إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمة، فما ترك خيراً إلا ودلنا عليه، وما ترك شراً إلا وحذرنا منه. وصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ليبتليهم، ليختبرهم، لينظر سبحانه وتعالى وهو أعلم، لينظر أيهم أحسن عملا. خلق الله عز وجل الموت والحياة، خلق الله عز وجل السماوات والأرض، خلق الله عز وجل الإنس والجن ليعبدوه، خلق الله عز وجل هذه المخلوقات ليبتلي الناس أيهم يتقرب إلى الله عز وجل، أيهم أقرب وأيهم أبعد والعياذ بالله. قدر الله عز وجل عليهم صنوفا وأنواعا من البلاء، وقدر لهم ألطافا وألوانا من النعم. فمن شكر نعمة الله عز وجل وصبر على البلاء ورضي به كان من أهل الجنة، فإن أمر المؤمن كله له خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. قدر الله عز وجل على الناس أنواعا من البلاء، ثم علمهم كيف يواجهون هذا البلاء. فكما أن الله عز وجل خلق إبليس وخلقه بطاعته ولكنه عصاه، خلق إبليس وما فيه من شرور، فكذلك علمنا سبحانه وتعالى كيف نتقي هذا الشر، كيف نستعيد منه. علمنا الله عز وجل ذلك، وأخبرنا أنه يرانا هو قبيله من حيث لا نراه، فأعطانا الأسلحة التي نستطيع بها بإذنه وعونه سبحانه أن نتقي إبليس وأن نتقي شياطين الإنس والجن. فما من ضر يقدر إلا ويعلمنا الله عز وجل كيف ندفعه. فما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له دواء. ومعنى اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا سلاحا لنواجه به البلاء. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد حزن أو هم إلا وقال. في بداية الحديث إن في واحد أصيب بحزن، أصيب بهم، أصيب بغم، ماذا يفعل من ابتلي بحزن أو هم أو غم؟ وكلنا ذلك الرجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان يعاني ويبتلى في هذه الحياة، فلا بد حتما أن يصاب بحزن وهم وغم. فعلمنا الله عز وجل كيف نخرج من الهم، كيف نستمر في طريقنا لعبوديته، كيف لا يؤثر علينا الحزن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا حزن أو هم. حزن والهم لما يصيب العبد ماذا يفعل إلا وقال. هذه الكلمات التي يقولها تصرف عنه الحزن والهم، إلا قال: اللهم إني عبدك ابن عملك ابن أمتك، ماضي في حكمك، عدل في قضاءك، في رواية: ناصيتي بيدك وفي قبضتك، عدل ماضي في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استغفرت به في علم الغيب عندك. كل هذه المقدمة هو لم يطلب بعد. هذا العبد الذي أصيب بحزن وهم وغم ولم يطلب بعد. هذه مقدمة لعمر المطلوب. كلما طالت المقدمة كلما كان المطلوب عظيما. كل هذه المقدمة ماذا يريد؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزني وذهب همي. وفي رواية وذهب همي وغم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن قالها أبدل الله عز وجل حزنه فرحا أو إلا ذهب عنه عيبا. صحابة استغربوا. يعني لو قلنا الكلمات دي ونحن موقنين بها، هذه الكلمات لو تكلمنا بها ونحن بيقين منها، أذهب الله عز وجل عنا ما نجد من حزن وهم وغم. فقال أحدهم: يا رسول الله ينبغي أن نتعلمها. حاجة كويسة كلها ده، احنا لازم نتعلمها. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. في بعض الروايات قال بعض الائمه ان فيها ضعف. قال الصحابه حينما سمع هذه الكلمات العظيمات وما فيها من خير قال: ان المغبون لمن غبن في هذه الكلمات. يعني اللي مش عارف الكلمات دي خسران خساره فادحه، كيف يواجه همومه وغمومه بغير هذه الكلمات؟ انه مغبون حقا. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه. نعود إلى أول الحديث. هي كلمات لكنها تختلف من قلب إلى قلب. قد تتفق فيها الألسنة، قد تتفق فيها الحروف التي تخرج من القلب، لكن القلوب تختلف. القلوب الذي وعى هذه الكلمات تختلف. فقلب في السماء يسجد تحت العرش يشهد الملكون يتكلم بهذه الكلمات لينال جزاء عظيما، غير قلب مشغول بالشهوات، غير قلب مغموس بالشبهات لا يشعر بمعاني هذه الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: العبد الذي يصيبه الهم والحزن أول والحزن أول ما يبدأ يقول: اللهم إني عبد ابن عبد ابن. يتكلم بكلمات يعترف فيها بعبوديته. ما الذي يجعل العبد أول ما يصيبه حزن أو هم يعترف بالعبودية؟ وما المراد من تكرار عبد ابن عبد ابن أمتك؟ ما المراد بهذه الكلمة؟ الاعتراف بالعبودية في وقت فلا كأنك تخبر الله عز وجل وتقول له: يا رب أنا على خط العبودية مهما حدث لي، أنا لن أخلع هذا الشرف أبدا، أنا لن أنزع رغبتي أبدا من شرف العبودية مهما مررت بملاء أو غم أو حزن، أنا أعترف أني مستمر أطلب منك التوفيق والسداد. فمن ذاق طعم العبودية لا يتفك عنها أبدا، كما قال هرقل لسفيان: هل يرتد أحد من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم سخطة عن دينه؟ فقال أبو سفيان: لا. وكان كافرا حينئذ، وهو يجيب أيضا رجلا كافرا: قال لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فأنت تعترف: اللهم إني، وتبكي: إني عبدك، أنا ماض في العبودية، لن أتجه إلى غيرك. والاعتراف بالعبودية أيضا: عبد ابن عبد ابن أبد. ماذا يفيد؟ ليه بتقول يا رب يا رب أنا عبد ابن عبد؟ وقال بعض العلم المراد بالحديث عبد ابن عبد ابن عبد إلى أن تصل إلى آدم وحواء. فقيل باختصار: أنا عبد ابن عبد ابن أمت. والمراد أنني عريق في العبودية في نسبي إلى آدم وحواء. هذا الاعتراف في وقت البلاء ما قيمته؟ قال بعضهم: أي أني يا رب ليس لي سيد غيرك، إلى من ألجأ؟ ليس لي أب أو جد أو أم أو جدة أو نسب، والخلق كلهم كذلك، فكلهم عبيد، فإلى من ألجأ؟ أنت سيدي، أنت من ألوذ به وأستعين به وألجأ إليك فليس لي غيرك. وأيضا الاعتراف بالعبودية إلى بكل النسب إلى آدم وحواء، كأنك تقول يا رب فكل نعمة بي هي منك، كل نعم لا أقول كما قال الأقرع والأبرص والأعمى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه الله عز وجل فقال وليد وليد كابر عن كابر لم يعترف بفقره وعن يعني، ولكن في وقت الولاء يا رب تقول يا رب أنا في نعم عظيمة، كل نعم منك فأنا عبد، والعبد لا يملك شيء، العبد لا يملك شيء، حتى في الفقه لما يكون عبد عماء لا يملكه لا يملك، فالعبد لا يملك شيء، فكل شيء عندي من نعيم هو منك وتفضل منك، وليس لي ملجأ إلا أنت، فإلى من ألجأ؟ فأنا عبد ابن عبد ابن أبي ناصيتي بيدك، وفي رواية وفي قبضتك ماض في حكمك عدل في قضاء. أنت الأول لما نزل فيك نزل عليك البلاء ونزل المصيبة ونزل الحزن والهم، أول شيء قدمته الاعتراف بالعبودية، ثاني شيء قدمته يا رب ليس لي ملجأ إلا أنا واعتراف بالنعم التي عندي هي منك، ثم تقول أنا لن أستطيع أن أفر من القدر، ناصيتي بيدك وفي فضتك إلى من أذهب، القدر مكتوب ما حدث سوف يحدث مهما فعل، ولو كنت في بروج مشيدة حتى لا أحزن، أؤكد على نفسي عقيدة القضاء والقدر، أؤكد أن ما حدث كان سيحدث مهما فعل، ناصيتي بيدك ناظر في حكمك عدل في القضاء. يعني بالرغم من حكم ماض وانت تفعل ما تشاء، لان الملك ملكك والعبيد عبيدك وانت تتصرف كما تشاء، الا ان هذا التصرف بعدل وحكمه. يعني احيانا نلاقي مبدا اعلى، الانسان ممكن يملك اشياء كثيره فيتصرف في ملكه بما يشاء، فقد يظلم، لان الملك احيانا يولد الظلم، وكثيرا ما نرى هذا في الناس، فقلما تجد ملك عادل، بل من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل. فالملك غالبا يؤدي الى الطغيان، فتقول يا رب انت تملك ولكنك عدل في قضائك، اي ما حدث لي من بلاء هو العدل، ما حدث لي من حزن وهم انا استحقه، ماض في حكمه عدل في قضاءه، كما قال هود عليه السلام ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، هذه تساوي ناصيه بيده. ثم قال بعدها ان ربي على صراط مستقيم، ان ربي لا يضل احد احد، كل بلاء وحزن وهم وغم وقعت فيه هو من عدله سبحانه، لم يظلمك مثقال ذره، بل سوف تتعجب انه الخير لك لو انك شكرت وصبرت. ماض في حكمك عدل في قضاءك. الانسان لما ينزل عليه بلاء يحتاج الى كلمات لتصبره، ذلك تقول في البلاء إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي يقول هذه الكلمة موقنا بها ينزل الله عليه ينزل الله عز وجل عليه صلواته منه سبحانه ورحمه ويهديه، وأولئك هم المهتدون. ما الذي في هذه الكلمات؟ إنا لله أي نحن ملك لله، الله عز وجل يملك الخلق كله فيتصرف في ملكهم بما يشاء. طب إن لله نحن ملك له وملك له سبحانه وتعالى. ثم تقول وإنا إليه راجعون، أي وإذا رجعت إليه سوف أجد جزاء صبري فأفرح بهذا البلاء، أو وإنا إليه راجعون أصبر نفسي على كل بلاء بلحظة رؤية وجهه. إن إليه راجعون أي سوف يأتي اليوم بإذن الله عز وجل. إذا أنا صبرت وتصبرت وشكرت سوف يمن الله عز وجل علي برؤية وجهه فأتصبر في البلاء بذلك، فأقول في كل بلاء إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك هذه الكلمات تذكرك بحقيقة العبودية، ماض في حكم، عدل في قضاء، هذه نقدم. ثم تقول دع تواف، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. شوف استقصاء، كل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استحضرت به في علم الغيب. لذلك قال كثير من أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس المراد إن عدد أحصاها ربنا 99 بس، لا، أسماء، عدد الأسماء والصفات لا يعلمها إلا هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك. ما حدش يعرف يحصي ثناء على الله، حدش يعرف. لذلك في أسماء وصفات استأثر الله بها في علم الغيب عند وهناك أسماء وصفات استأثر بها بعض الخلق يفتح على قلوبه من الأنبياء والمرسلين ويعلمونه هذه الأسماء للأولياء الصالحين الذين يعبدون الله عز وجل حق العبادة. طب ليه تبدين كل الأسماء؟ يعني أنت مثلا تقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا جبار اجبر كسري او انتقم باقبالي، تدعو كل طلب وتطلب تسال الاسم بتاعه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وبيقول لك لما تعوز حاجه ادعي بالاسم اللي انت عايزه. انت في غمضه لا تريد بحاره شامله، كل اسم من اسماء الله له تجليات. بمعنى الغفار والغفور والغافر، هذه الأسماء والصفات لها تجليات على العبد أنه يغفر الذنوب. الرزاق لها تجليات على العبد أنه يرزق. الرحيم له تجليات على المخلوقات أنه يرحم. الرحمن الرحيم، كل اسم من الأسماء، أنت تحتاج إلى كل اسم وصفة من أسماء الله وصفاته حتى تكتمل لك الحياة الطيبة في الدنيا. تحتاج إلى رعاية الله، تحتاج إلى لطفه ورحمته ومغفرته وكل الأسماء والصفات تحتاج لها ورزق. أنت تلاحظ الهم والغم، أنت مش عارف تحتاج إيه بالظبط، أنت مش عارف تخرج من الأزمة، مش عارف تحتاج إيه، محتاج اسم الله القهار إنه يقهر عدوك، ولا محتاج اللطيف إنه يخرجك بلطف من المشكلة، محتاج إيه؟ فأنت تطلب كل حاجة. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. ربنا في الأزمة دي محتاج عناية شاملة ورعاية بكل الأسماء والصفات. أنت محتاج لكل اسم وصفة من أسماء الله وصفاته. العبد الفقير يحتاج إلى مولاه. قلت له يا رب ما تبنيش أزمة، أنا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أن تلتقوا في كتابك. قال بعض الأحيان في كتابك ليس مقصود القرآن فقط، بل أن تلتقوا في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أي اسم أنا محتاج الآن بكل شيء، محتاج لكل الأسماء والصفات. أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استحضرت به في علم الغيب. كل المقدمة الرهيبة دي أنت عايز إيه؟ أنت دلوقتي نفس بدأ الحديث إن في عبد أصابه هم وحزن، طب عايز يخرج من الحزن والهم فكان متوقع بعد المقدمة دي اعترفت بالعبودية وإن مالكش من الغفران وإن أنت عريق لهذه العبودية وإن كل النعم يعمل فيها من ربك، ثم أقررت بالقضاء والقدر وأن ما أنت فيه عدل من الملك سبحانه وتعالى وأنك مهما فعلت لن تفر من قضائه. ثم رجوت طه بكل اسمائي وصفاتي ما علمتها وما لم تعلم. كان متوقع ان تطلب يا رب اصرف عني الحسنى على رسول الله، تطلب وسيله والسلاح يكون معك لكل حزن ولكل هم. لما تيجي تطلب تطلب صح، مش على قد مشكلتك بس، طب في مشاكل تانيه كتير هتقابلك. انت عايز سلاح يضرب في وجه كل غم وحزن، تريد ان تتغير تغيرا كليا، عايز حياتك تنقلب تماما، مش على قد المشكله الصغيره دي بس. المهم لما بيطلب يطلب، سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. المؤمن يطمع في رضا الله، إن الله لا يتعرضه شيء. تيجي تطلب ربنا اطلب اطلب، الله لا يتعرضه شيء. فتقول ماذا تطلب الآن بعد كل هذه المقدمات؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، أو ذهاب همي وغمي. أربع مطالب عايزة إن القرآن هو الذي يحللك مشكلتك. يبقى أول حاجة يا رب أنا المشكلة اللي أنا فيها والحزن والهم والغم اللي أنا فيها، أنا عارف إن ملوش حل واحد في الدنيا، إن يكون لي صاحب يصرف عني كل حزن وهم وغم، وهذا لم يكون من البشر، وهذا لم يكون مخلوق، فكل مخلوق محتاج الى غيره. انا احتاج الى كلامك، احتاج القران يبقى معايا، ملهاش حل، ملهاش حل، عشان كل حزن وهم وغم يجي علي اكلم فلان ولا اكلم علان، وفلان يقول لي ما اعرفش، وفلان يقول لي مش فاهمك، وفلان يقول لي الحل مش عندي. أرجو إلى كلامك، إلى صفة من صفاتك، صفة الكلام. تكلم الله عز وجل بالقرآن حقيقة، المعنى ده أنا متخيله، فكان العقل يطيش. القرآن اللي بنقرأه الآن هذا كلام الله حقا، تكلم الله به لينقذ البشرية من الضلال. تقول يا رب اجعل القرآن ده الطلب ده عظيم. فتقدمت بالمقدمة دي كلها، مقدمة طويلة، انت طلب طلب عظيم ان تجعل القرآن ربيع قلبي. يعني ايه ربيع قلبي؟ يعني ايه القرآن يبقى ربيع قلبي؟ كنت قاعد في مشكلة الوقت بداية الحديث ان في واحد عنده حزن وهم وهم، ازاي ما معنى ان يكون القرآن ربيع قلبي؟ قلب عطايا الربيع هو جدوى جدوى مية مية جدوى المية صغير نهر صغير أو الماء اللي نازل من المطر وفعلها على جدول الجدول. تقول يا رب خلي القرآن هو اللي بيغذي الأهل، وكما أن الأرض ما بتلاقيش مية تموت، أنا قلبي لو ما بيقولش القرآن يموت. أنا يا رب خلي قلبي محتاج للقرآن، حاجة الأرض إلى الماء، حاجة الإنسان إلى الماء. اجعل قلبي متعلقا بالقرآن، تعلق الأرض بالماء، اجعلني مشتاقا للقرآن، اشتياق الأرض يابسة إلى الماء، فإذا عدلنا عليها الماء اهتزت ورمت، فإذا نزل القرآن على قلبك اهتز فرحا ونما وتغير. رب خلي القرآن لقلبي كالماء الذي ينتظره العطشان، ربيع قال بعض اهل العلم الربيع مقصود بزمان الربيع وما فيه من ثمار واشجار وزروع وورد. يا رب خلي القران لما ادخل القران كاني قاعد بتفسح، كاني قاعد ماشي في مدينه مليانه زهور وورود، فتنسيني هذه الحديقه كل شيء. انا لما انا عندك مشكله طب تعالى بس تعالى اوديك مكان ينسيك كل حاجه في حياتك، تروح مكان تتفسح تنسى كل مشكلة كانت عندك. يا رب خلي القرآن معاك، خليني لما اجي اقرا القرآن كأني رحت مكان ربيع مليء بالزهور والثمار والأشجار والزروع والورود، فأنسى كل شيء لما أرى جمال وجلال القرآن. يا رب خلي القرآن معاك، بحيث كل ما يقابلني مشكلة الحل معايا في جيبي يا رب، مطلق وداخل الجنة. قال بعض اهل العلم لقد جنتني في صدري اي القران، الجنه بتاعتي معايا، أي مشكلة خارجية تعرض لي أدخل الجنة، أدخل حصني فاقرأ فأقرأ مش محتاج حاجة، أدخل للربيع هو بداخل لا يستطيع أحد أن ينزعه منه. الربيع ربيع قلب، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قيل أي على قلوبهم، لن يجعل الله للكافرين على قلوب المؤمنين سبيلا. فرب خلق ربيع مهما فعل الناس وحاولوا الإيذاء لن يستطيعوا في القرآن ربيع قلبه أن تجعل القرآن ربيع قلبه. فقال بعض العلم خلي قلبي محتاج للقرآن، حاجة الأرض اليابسة للماء أو حاجة الإنسان المريض السقيم إلى مكان فيه زهور وثمار وأشجار ينسى بها، ينسى في هذا المكان كل همه فيتمتع ويرتع القلب في القرآن كما يرتع الطفل في الأرض في الربيع. يا رب خلي قلبي يرتع وينطلق بين الآيات، يطلب ثمرة من هذه الآية ووردة من هذه الآية ويشرب رحيق آية كما يفعل الطفل اللي بيجري في جنينة الربيع فرحان. يا رب خلي قلبي كده معطيه تجعل القرآن ربيع قلبي ده الفرح. أنا الأول وقعت في هم وغم، الهم والغم ده سبب المشكلة. فيا رب الأول عشان أعرف أفكر وعشان أعرف أحل مشكلتي عايز أنسى الهم والغم، فالقرآن يفرح ربيع ربيع. وبعدين والنور صار نور يخلي تحل المشكلة، لما النور لما بيجي تعرف الظلام يا مغشى فتعرف تحل المشكلة كويس. لو حليت مشكلتك دايما وانت مهموم ومغموم دايما مش غلط، اوعى تاخد قرارات وانت في قمه الهم او في قمه الضيق، لا يقضي قاضي وهو غضبان، اوعى تاخد قرارات وانت في قمه الهم والهم. فانت طلبت اولا ان يجعل الله عز وجل القران ربيع قلبك، فحسيت بربيع القران واصابك الفرح وتبدل الهم والغم فتقول والنور صادق. خلي بقى صدري مليان نور، ما قيمة هذا النور في حل مشاكلي؟ هذا ما سأقوله بإذن الله عز وجل على جسد الصراحة. أستغفر الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أحبتي في الله أن الله عز وجل كما أدى على الإنسان صنوفا من البلاء علمهم كيف يتخلصون من هذا البلاء، فمن قبل هذا الدواء الذي أنزله الله عز وجل تخلص من كل ذلك. ومعنى سلاح أقوى الأسلحة التي علمنا الذي علمنا هذا السلاح هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن العبد إذا أصابه هم أو حزن أو غضب يتكلم بكلمات، هذه الكلمات إذا قالها موقنا بها تغير حاله وانقلب حاله وتبدل الحزن والهم إلى فرح. وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أن من قال هذه الكلمات يصيبه الفرح، وكما قلنا فتعجب أصحابه وقالوا بكلمات معدودات تنقلب الأحوال، إذا ينبغي علينا أن نتعلم هذه الكلمات. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأخبرهم نعم ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. كنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا في دعاء هذا العبد الذي أقر بربه بعبوديته وأنه لا ينفك عن هذه العبودية واعترافه بالقضاء والقدر، ثم أنه لجأ إلى كل الأسماء والصفات بأنه يحتاج إلى كل اسم وصفة في هذا الموقف، ثم طلب من الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلبه، ثم قال والنور صدري. ونور صدر يعني دايما الانسان لما يقع في مشكله زي بالضل فعايز يحلها لازم يشوف صح لابد ان ترى الامر على حقيقته حتى يكون الحل مسددا موفقا. طيب واحد يقول لي افرض انا مشكله هي مشكله اصلا دنيويه حلها مش في القران، انت بتقول الوقت ان احنا نلاقي الحلول بتاعه مشاكلنا في القران، ماشي ممكن حلول لمسائل النكاح والطلاق نلاقيها في القرآن، حلول لقضايا سياسية أو اقتصادية نلاقيها في القرآن، حلول لبعض مشاكل العبادات مثلا اللي هي في القرآن. انا عندي مشكلة خاصة صغيرة انا مش لاقيها في القرآن، ازاي القرآن يحل مشكلتي؟ القرآن ينقلك نقلة عظيمة فيجعلك ترى المشكلة في حجمها الحقيقي. القرآن ياخدك كده يطول فيك. انت مثلا عندك مشكلة في الشغل، مديرك في الشغل منكد عليك، او عندك مشكلة مع جارك بيأذيك، عندك مشكلة في المال، مشاكل. القرآن ياخدك كده عالم انا بقول لك واحد لك عالم واخدك ويطول فيك يرفعك الى اعلى السماوات، كلمك عن خلق السماوات والارض، يعرفك ان كل الارض لا تساوي شيء، وان في سماوات سبع وفي كرسي وفي عرش وفي ملائكه، وان الله عز وجل يدبر الامر بالليل والنهار، وان الله عز وجل كل يوم هو في شان، وان الله عز وجل يفعل ما يشاء، وان في ناس كتير ظلمت ربنا اهلها، وان في يوم قيامه ويكلمك الله عن خلق بدء خلق ادم، ويكلمك الله عن النهايه ودخول الناس الجنه والنار، ويطوف بك. تطلع كده لو انت ماشي معلش انا صح. لما القران بيكلمك على الجنه تروح معاه، ولما يكلمك على النار تطلع على اهل النار يقينا عيانا، ولما يكلمك على خلق السماوات والارض مشهد هادي لحظه. لو انت مشيت مع هذا القران كده بعد ما تعمل المشكله ترجع تاني بقى الارض بلاصه تقول ايه ده؟ المشكله دي تافهه جدا. كيف احزى واتى رب هذه صفاته؟ كيف أيه وكيف يصيب للقنوط ولي رب هذه افعاله؟ ازاي؟ ده انا كنت مجنون، ازاي انا كان لي عمليه مشكله؟ ده الموضوع بسيط جدا. إما أنك تحتقر المشكلة أو تقوم وتصب قدميك ما ليل إلا ما تلجأ إليه وتدعوه ويفرج عنك الهم والهم، أو أنك تلجأ إلى الله فينزل عليك برد السكينة وترضى أن يؤجل الله عز وجل جزاءك إلى الجنة. في كل الأحوال هتطلع مبسوط لو خدت القرآن صح. في كل الأحوال هتطلع مرض تطلب من ربنا الدعاء ان توفق لهذه الحاله. مش اي حد بيشهد القران بيطلع كده. فانت بتدعي الدعاء ده يا رب خليني لما اخش القران اطلع مره اطلع والقران ربيع عقلي ونور صدري، خليني اشوف الحاجات على حقيقتها. تخيل واحد حشره صغيره ذباب وهو بيبص لها بعدسه مكبره مكبرة ملايين المرات، فيراها كوحش كاسر فيخاف ويبدا فيجي واحد يقول ايه انت اللي عامل نفسك شيء بس العدسه اللي عندك من العائله المكبره دي، فينظر فيراها حشره صغيره فيقول بها بيدك هكذا فتطير. يقول ايه ده؟ انا كنت مضخم المشكله والموضوع كان في النظر، الموضوع كان في النور، ما كانش عندي شعور. زي في بعض الروايات ونور بصر فنور صدري ونور صدري تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني وذهاب همي. في روايه وذهاب همي وغم، الحزن والهم والغم. الحزن هو الخشونه تصيب النفس، ما تبقاش نفسك سلس كده، الواحد نفسه سلس مبسوط في اي وضع اي مكان يروح واي حاجه هو مبسوط. الحزن عسى بالي خشونة، لأن أصل الحزن في اللغة إن يبقى أرض كده مستوية ومكان خشن في السابع، خليك مش عارف تمشي، يعني تبقى ماشي في طريق ويقابلك تل كده، ده بيسموه الحزن. لذلك أنت تقول في الدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. من معاني الحزن اللي هو التل الجبل ده أنت يا رب ممكن تنسفه وتخلي الطريق سهل، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ربنا بس بيخليك الحزن سهل، ده الحزن او الحزن. الهم قالوا ده الشح يذاب من شده الحراره، لما تعرض حاجه فيها شح لحراره شديده ويذوب قالوا ده الهم. فالهم بيجعلك قلبك بيذوب يتقطع مش صفقة القوة، مش قادر تتحرك، مش قادر تاخد قرار، ده الهم. أما الغم عاقل وقريب من الغيب والخمر حاجة كده. السحابة متغطي شيء الشاي الحي ما عدتش عارف الصحة الغرب مخموم كأن في غيوم جعلتك لا ترى شيء. فأنت عايز حد يهتشل في الوضع حد يشد الحزن الجلاء على ابن الصمد حد يشلك الحزن من حزن ما يشلها ويرجع الهم لو يوقف هذه الذوبان ويقوم بإذالة هذه الغيوم والغيوم. هو القرآن قلنا رب خلي القرآن جلاء حزن والحاجة عشان تيجي تيجي تقعد تيجي بحاجة كده بحط تكررها يجيل الصلاة خصوصا لما الصلاة يضرب في فترة طويلة هذا الجلاء وجلاء يحتاج التكرار مرة مرة مرة مرة, مرة, مرة, مرة حتى ينتجلي الحزن تماما. تكرار هذا القرآن على القلب تقوم بجلاء الحزن وذهاب عادش موجود الهم والغم تخرج بعد القرآن إنسان جديد وكأنما خلقت خلقا جديدا بدون هم بدون حزن بدون غضب بدون كرب بدون أي شيء. إزاي بمجرد صفحات بسيطة من المصحف تتلو آيات الله يحدث لك هذا التغيير؟ المطلب ده مطلب عظيم. لذلك قدم له كل هذه الصفحات. اللهم إني عبد ابن عبد ابن عبد ماض في حكم نصيتي بيدي ماض في حكم عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك. 11 جملة دول المقدمة الطلب أن تجعل القرآن ربيع قلبك ونور صدر وجلاء حزني وذهب همي وغمي. نسأل الله عز وجل أن يجيبنا بهذا الدعاء وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا بالقرآن في الدنيا وفي قبورنا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.